هذا دعاؤنا إخوة الإيمان بلسان المقال، ثم بلسان الحال التي لا تخفى على أحد، بلسان حالنا التي لا تخفى على أحد، ندعو الحق تبارك وتعالى ونلح في الرجاء عليه أن يرفع عن بلادنا ما نزل بها، وأن يعجل بتفريج كربتها، وأن يهيئ لنا جميعا مخرجا آمنا وكريما من هذه الفتنة التي ألمت بأطراف بلادنا. وندعوه تبارك وتعالى ونعوذ به في الوقت نفسه، نعوذ به من السلب بعد العطاء، نعوذ به أن يسلبنا نعمة الأمن التي من علينا بها وتمتعت بلادنا بها أعواما مديدة. ندعوه تبارك وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة وألا يسلبنا إياها. الفتنة إخوة الإيمان كما عرفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جائحة. وصف الفتنة صلى الله عليه وسلم بالجائحة لأنها تجتاح ما أمامها ولا تبقي على شيء، حفظنا الله وإياكم. وتساءل المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤال استنكار، كيف أنتم، أي كيف ستكون حالكم وقد أصابت الناس فتنة لا يأمن فيها أحدكم على نفسه أن يخرج من بيته إلى مسجده أو أن يعود من مسجده إلى بيته. سألنا سؤال استنكار حتى يحفز همتنا لمواجهة الفتنة ومغالبتها، وألا نقصر في مواجهة الفتنة والأخذ بأسباب إخمادها ووأدها في مهدها. المصطفى صلى الله عليه وسلم والإسلام جملة كعهدنا به يضع لنا الحلول الناجعة لكل ما نمر به أو ينزل بنا من مآزق وفتن وملمات. عرفنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الطريق الأمثل فقال: إذا نزلت الفتنة فمن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له تجارة فليلحق بتجارته، أي فلينصرف كل منكم إلى عمله. هذه هي أسلم وأحكم طريقة لمعالجة الفتنة، لنترك إدارة الأزمة لأولي الأمر، ولننصرف نحن عامة المؤمنين عامة أفراد المجتمع إلى أعمالنا، كل يرعى عمله كما أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ندعو الحق تبارك وتعالى أن يحفظ على بلادنا نعمة الأمن، وكما سألناه وألححنا عليه في الرجاء ألا يسلبنا هذه النعمة بعد أن تمتعنا بها طويلا. إخوة الإيمان، كما تعودنا فإن خير ما نبدأ به لقاءاتنا هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،

طور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الفاتحة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز بدأنا لقاءنا بحضراتكم إخوة الإيمان حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد التلفزيون بالقاهرة إخوة الإيمان